هالليلة شتاء يوجع قلوب المحبين لا حب نس ناس الهوى وجات الأمطار كن المطار تنبه للقلب والعين القلب ما ينسى ودمع الجفا ضار أدع على ضوي ومن المسمي ربع لهم فالقلب عشمة ومقدار خشف العبد خفقي واصرف لين صرت الرهين اللي حكم بالعذاب في وجهها شفت القمر نوره بين فيها ملامح تخلف قبار وصال كان عنها تشبه عيون الشواهين كان عنقها عنق المها عقب ما دار اشبحت بنظرة العين بالعين انظر يسار الغر ومين يحار فيها لا تجعل القاسيين هذا دليل انها خذت كل الافكار اذا ازعلت قامت براس الشياطين واذا رضت يبرد